والله سؤالي عن الودائع المصرفية بصفة عامة، هل الأرباح هي يعني حلال أم حرام؟ الودائع المصرفية بالنسبة للبنوك الإسلامية، طيب هل الأرباح التي توزع حلال أم فيها شبهة يعني؟ وليكم الشكر الجزيل على ما تقدموه في إذاعتكم الموقرة على القرآن الكريم. أبو محمد، أنت تسأل عن الودائع أو تسأل ربما عن حسابات يسمونها حسابات استثمارية فيها؟ والله في بعض البلاد الإسلامية مثلا في بنوك إسلامية مثلا، طيب، فالبنك هذا مثلا يأخذ منك مبلغ مثلا توزعه ويعطيك في نهاية السنة أرباح تتفاوت يعني، وليست يعني فوائد ثابتة مثلا 5% تتفاوت من عام لعام يعني. يعني هم يقولوا في شعارهم يقولون طيب البنك لا يتعامل مع الربا. طيب للسؤال الثاني، السؤال في عموم ودائع المصرفية، هناك شيء يسمى ودائع، هناك شيء يسمى استثمار وشهادة استثمار، هذه الأسئلة بهذه الطريقة العامة ما يفتى فيها. الذي عندك أي معاملة معينة تحددها، وإذا كان سؤال عن بنك معين يؤخذ العقد ما بين العميل وبين البنك حتى يفتى بصورة واضحة. فتوى في مثل هذه بالعمومات لا أراه منهجا سديدا، ينبغي أن ينظر إلى كل مسألة بعينها ويفتى فيها، خاصة عند تسمية بنوك إسلامية أو غيرها. بنوك الإسلامية مجالاتها عديدة وتحتاج إلى تفصيل، فوصل إخوان عند الاستفتاء أن الشخص إذا أراد أن يستفتي عن معاملة معينة أن يحضر العقد حتى تكون الفتوى على شيء واضح بين، ولا يفتى بالعموم هكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.